لا تطردهم عن واسع رحمتك. الروح والريحان والرضا والرضوان والجنان والعتق من النيران. اجعلنا في صلاة العيد ممن تقول لهم الملائكة انصرفوا مغفور لكم. اجعلنا ممن تقول لهم الملائكة هنيئا لكم انصرفوا مغفورا لكم. وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نعوذ بك من الزيغ بعد الهداية ومن المعصية بعد الطاعة، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من أن نهجر مساجدنا أو أن نهجر القرآن الكريم أو أن نرجع إلى سالف معاصينا. ثبتنا على طاعتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله.